إن المليحة آذنت بترحل، فاقصد سبيل لقائها ووداعها. آنست من قلب الغداة تشبثا، فبكيت قبل تشتت استجماعها. إن التي سلبت فؤادك كاعب، حوراء تستر وجهها بذراعها، وكأنها جنية، وكأنما هدل الكروم تلوح تحت قناعها.